حدثني عن مالك انه سمع ابن شهاب يقول المسجودة لا تخرج من بيتها حتى تحل، وليست لها نفقة الا ان تكون حاملا فينفق عليها حتى تضع حملها. قال مالك: وهذا الامر عندنا. يختم مالك رحمه الله هذا الباب بأثر ابن شهاب، فأنه كان يقول: المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تكمل العدة وجوبا لها أو استحسان. ومالك يقول: وليس لها نفقة إلا أن تكون حاملة فينفق عليها حتى تضع حملها، أي وتخرج من عدتها. ويقول مالك: هذا الأمر عندنا. يقول ابن عمر بن عبد البر وغيره: هذا عليه أكثر أهل المدينة على ما فيه من نزاع. ولكن هنا المبتوتة لا تخرج من بيت زوجه أو من بيت طلاقه. تقدم بأن من حق الزوج لو أراد أن يمسك المبتوتة عنده حفاظا على ما في رحمها، بأن حتى يتبين له إن كانت حاملا منه أو ليست بحامل له ذلك. ولكن فاطمة بنت قيس تقول: تحبسونها بالسكنة ولا تنفقون عليها. كيف تقول لها السكنة ولا تخرج ومن ينفق عليه؟ تقول: مالك نفقة، تحبسوها مالكم نفقة. السجن لما تدخل دولة في أحد تنفق عليه، فكيف تحبسونها بالسكنة في بيت الزوج ولا تنفقون عليها؟ اما ان تقول السكنة والنفقة، واما ان تتركوها. اذا مالك رحمه الله يذكر هذا الاثر في نهاية هذا الباب ليبين ما عليه العمل في ذلك الوقت او عند في المدينة في ذلك الوقت، وفضل او خروجا من النزاع والخلاف الموجود بان المبتوتة، ولم يفصل إلا أنه ذكر عن ابن شهاب بأنه نعم المبتوتة تحبس في بيت زوجها حتى تكمل العدة ولا نفقة لها إلا أن تكون حامل. إذا كانت حامل فلها النفقة والسكنة بالاتفاق، وبالله تعالى التوفيق. مما ينبه عليه العلماء رحمهم الله أن المطلق على ما أطلق ماذا؟ إذا قلنا إنها تبقى في بيت الزوجية حتى تكمل العدة، إن كانت رجعية أو كانت حامل يتفقون بأن لها ليش النفقة والسكن. الخلاف في المبتوتة الحائل وليست بحامل. إن قلنا أو عند من يقول لها السكن، هل لها حق أن تخرج نهارا أو ليلة لحاجة أو لغير حاجة؟ لها أن تخرج أو ليس لها أن تخرج؟ هناك من يقول تخرج للحاجة الضرورية نهارا، وبعضهم يقول لا تخرج نهارا ولا ليلة، وبعضهم يفرق بين الرجعية لا تخرج نهارا ولا ليلة لأنها في حكم الزوجية، أما المبتوتة فتخرج نهارا ولا تخرج ليلة. إذا إن حكموا بالسكنى لها امتنع خروجها إلا لحاجة، أما ليلا فلا، ولكن في النهار للحاجة فقط.